بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا وزوجاتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وإن استعمل أي أمر عليكم عبد حبشي أي مملوك أسود كأن رأسه زبيبة أي أسود صغير جعد الشعر. من فوائد الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين وجوب السمع والطاعة لولي الأمر فيما ليس بمعصية دون النظر إلى لونه أو جنسه، وتصح إمامة العبد والمولى في الصلاة إذا كان أقرأ القوم لكتاب الله لأنه أمر بطاعته، فصحت الصلاة خلفه لأنه أمر بطاعته فصحت الصلاة خلفه ويحرم الخروج على السلطان ولو جار، لأن القيام عليه يفضي غالبا إلى أشد مما ينكر عليه. ووجه الدلالة منه أنه أمر بطاعة العبد الحبشي، والإمامة العظمى إنما تكون بالاستحقاق في قريش، فيكون غيرهم متغلبا، فإذا أمر بطاعته استلزم النهي من مخالفته والقيام عليه. واستدل البخاري رحمه الله بهذا الحديث على جواز إمامة المفتون والمبتدع، وجه ذلك أن الصفة المذكورة إنما توجد غالبا في أعجمي حديث عهد بالإسلام لا يخلو من جهل بدينه، وما يخلو من هذه وما يخلو من هذه صفته وما يخلو من هذه صفته عن ارتكاب بدعة، ولو لم يكن إلا افتتانه بنفسه حتى تقدم للإمامة وليس من أهلها. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.